بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم علم ان ما يفعل عند القبور من دعاء اصحابها والاستغاثه بهم والعكوف عند الرائحين والسجود لهم والنذر لهم اعظم واكبر من فعل الذين اتخذوا احبارهم ورهبانا اربابا من دون الله واقبح واشنع من قبر الذين قالوا اجعل لنا ذات انواط كما اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. قال بعض العلماء المحققين رحمه الله تعالى: فاذا كان اتخاذ هذه الشجره يعني قله العزم والعكوف عليه اتخاذ اله مع انهم لا يعبدونها ولا يسالونها فما الظن بالعكوف حال القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فاي نسبه لم تستتم شجره الى الفتنه بالقبر لو كان اهل الشرك والبدع يعلمون. انتهى. ولقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جلاله التوحيد وسدد رائع التي تفضي الى الشرك والتنزيل، فقال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تدع قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ونهى عن انقاذ السرور عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ونهى ان تتخذ عيدا ونهى عن البناء عليها وامر بتسميتها بالارض كما رواه مسلم في صحيحه عن ابي النياج الاسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع كتالا الا قمته ولا قبرا منشفا الا سويته، ولها عن تسخيص القبور وعن كتابه عليها. فنحن ننكر الغلو في اهل القبور والاقرار والتعظيم ونهدم البنايات التي على قبور الاموات لما فيها من الغلو والتعظيم الذي هو اعظم وسائل الشرك بالله. وهذه الامور التي اوجبت عبادتها من دون الله ابتدعها اناس ارادوا بها التعظيم واظهار تشريفهم، فجاء من بعدهم فعبدوه من دون الله وقصدوا منهم كشف المهمات وسالوا قضاء الحاجات وتفسير وتفريج الكروبات واغاثه اللهفات، واعتقدوا هذا الشرك الوقيم قربة المدينة من يد النبي، واشتد نكيرهم على ذلك وذلك وحذروا عنه ورموا بالزور والبهتان، والله ناصر دينه في كل زمان ومكان، لكنه يمتحن حزبه بحربه وكانت الفئتان. وإما نعتقده هو دين الله به الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، ونؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته ونثبت ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل، وننزه الله عما لا يليق بجلاله تنزيها بلا تعطيل، ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه عالم على خلقه وعرشه فوق السماوات وهو باين عن مخلوقاته ولا يخلو مكان من علمه. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. فنؤمن باللفظ ونثبت حقيقة الاستواء ولا نكيف ولا نمثل لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو. قال الإمام الأئمة والإمام ابن أنس رحمه الله تعالى، وبقوله نقول: فقد سأله رجل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فأثبت مالك رحمه الله تعالى الاستواء ونفى علم الكيفية، وكذلك اعتقادنا في جميع أسماء الرب وصفاته من الإيمان باللفظ وإثبات الحقيقة ونفي علم الكيفية، والقول الشامل في ذلك أن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. فمن شبه الله بالخلق فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسبحان من لا سميع له ولا كفر له وهو أعلم بنفسه وغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ونؤمن بما ورد من أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين ينقاذ في الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه سبله، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من تائب فأتوب عليه. ويعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة وسمعه جبرائيل من الباري سبحانه ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول بقول الأشاعرة ولا غيرهم من أهل البدع، ونؤمن أن الله فعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بقضائه وقدره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خلق في اللوح المسطور. ونؤمن بآيات الوعيد والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول بتقدير أحد من المسلمين من أهل الكبائر في النار كما تقول الخوارج والمعتزلة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ويخرجه من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فيما يشفع له من هذا الكبائر من أمته وشفاعة غيره من الملائكة والأنبياء. ولا نقف في الأحكام المطلقة، بل نعلم أن الله يدخل النار ومن يدخلها من أهل الكبائر، وآخرون لا يدخلونها لأسباب تمنع من دخولها كالحسنات الماحية من الصلاة المكفرة ونحوها. ولا يتجاوز ما ولا محيط لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خلق في اللوح المسطور. قدمت هذه العبارة معنا الشيخ محمد عبد الوهاب صفحة 30 السطر الثالث قبل الأخير المطبوعة ولا محيد لأحد عن القدر إيش محدود وقلنا شبلين عن لعله المقدور انظر وسيرة من الجميع مما يدل على انه هو المعروف في كلامه انظر 572 احسن الله اليكم قال رحمه الله ونعتقد ان الله يفعل ما يفعل لحكمه واسباب وتبارك وتعالى خالق الاسباب ومسبباتها ولا نشهد من شخص معين بجنه ولا نار الا حقيقه باطنيه وما مات عليه لا نحق به الا بالنظر للمحسن ونخاف عنه سيئا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكفر احدا من اهل الاسلام بدم دون الشرك ولا نخرجه عن دائره الاسلام بارتكاب كبيره ونؤمن بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ونؤمن بفتنه القبر وعذابه ونعيمه وبعاده الارواح الى استاذها فيقوم الناس برب العالمين في موقف القيامه حفاة عراة غفلا تدنو منه الشمس فيجرمه العرق وتنصر الموازين وتنشر الدواوين فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله ونؤمن بحمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بان الصراط ينصر على هدي جهنم يمر الناس على قدر اعمالهم ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع ولا يذكرها إلا متبع ضال وأنها لا تقع إلا بعد الإذن والرضا كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه فتلك الشفاعة لا ينقص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين ونؤمن أن الله تعالى خلق الجنة وأنها موجودة إلى وأن الله أعد لمن أطاع واتقى وأن الله خلق النار وأنها موجودة إلى وأن الله أعد لمن كفر به وعصى ونؤمن أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة كما يرى القمر غير تنبذر لا يراه منذر يده قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه تعالى ونؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين وأن أفضل أمته أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية عشرة ثم آل بدر ثم آل الشجرة آل بيعة الرضوان ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من تولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرفوا على من أسروا له من أسروا محاسنهم وفضائلهم والكفر عما شر بها ما توقع عن امهات المؤمنين من قنوات مبررات من كل سوء وان فضلهم من عائشه ونبرا من قول الرافضه ونعتقد كفر اولادهم ونبرا من قول الزيديه وغيرهم من اهل البدع ولرجي ادم عن كل ما برا كان مفردا منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم الى ان يقاتل اخر هذه امه الدجال الى ان يقاتل اخر هذه امه الدجال ونرى قلوب السمع وقاتل امه المسلمين بريم وقاتل ما لم يامروا بمعصيته ونرى اجرى الجميع وبيانتهم ونرى ان كل محدثه في الدين بدعه ونرى وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل قدر بحسب قدرته واستطاعته بيده فان تعذر فبانسانه فان تعذر فبقلبه كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ونعتقد ان الايمان يقوم باللسان وعمل الاوكار واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه كما في الحديث الصحيح عن الايمان في قرن ستون او في قرن سبعون شعبه على قول لا اله الا الله وتلا ايقاظ لا داعي الطريق والحياه شعبه من الايمان ونعتقد ان الله سبحانه وتعالى ونعم نعمته وعلى العالمين بعده محمد رسول الله به خاتم الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الدين قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فلما اتم الله به الدين وبلغ بلاغا مبينا قضى الله اليه وتوفاه وارتضاه الرفيق الاعلى ونعتقد ان رتبته صلى الله عليه وسلم على مرتب المخلوقين على الاطلاق وانه حي في قبره حياه مرزقيه ابلغ من حياه الشهداء المنصوص عليها في التنزيل هو افضل منهم بلا غير وانه يسمع سلام المسلم عليه واما الحياه التي تقتضي العلم والتصرف والحركه والتدبير فهي منفيه عنه صلى الله عليه وسلم

اتباع المدار بيان رأي صفحة 227 بيان رأي أئمة الدعوة اتباع المذاهب صفحة 227 بالفوائد ويلحق بها 577 ويلحق بها 577 وكذلك تقدم عندنا في صفحة 446 446 ست فائدة بيان مذهب إمام الدعوة أنه حنبلي يلحق بها 577 577 نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله أيضا وفق الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرفتنا الإسلام دين محمد وقد كان لدى كل ملحد، وبصرتنا نورا من الحق واضحا، وجنبتنا أديان كل ملتد. فلله رب الحمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبصرتنا نورا من الحق واضحا، وجنبتنا أديان كل ملتد. فلله رب الحمد والشكر والثناء على كل ما أولى وأعطاه سيدي. وبعد، فإن الله جل جلاله أبان لنا الإسلام حقا لنهتدي، ونشكره لما هدانا إلى الهدى، وقد صد عنه كل غاو ومعتدي. فهبوا عباد الله من نومة الردى إلى الفقه في أصل الهدى والتجرد، ولا تشركوا بالله شيئا، وجنبوا طوارق أهل الغي من كل ملحدين، كمن كان يغدو للمقابر زائرا ويدعوهم في كل خطر ويهتدي، ويرجون غوثا في الشدائد عندما يلف بهم من حادث متجدد، ويرجون منهم قربة وشفاعة إلى الله للعرش العظيم الممجد، ويطلب منهم كشف كل مرمة وفي كل كوب فعل أهل التمر، ويطلب منهم كشف كل مرمة وفي كل كوب فعل أهل التمرد. أحسن الله إليكم. ويطلب منهم كشف كل ملمة وفي كل كوب فعل أهل التمرد. أحسن الله إليكم. ويطلب منهم كشف كل ملمة وفي كل كوب فعل أهل التمرد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويطلب من أهل المقابر كل ما يؤمنه من كل فضل ومقصد، ويبتون ربا واحدا جل ذكره إلها عظيما قادرا لا تفرد. أحسن الله إليكم. ويبتون ربا واحدا جل ذكره إلها عظيما قادرا لا تفرد. فيا أيها الراجي سلامة دينه، عليك بتقوى الله للعرش تهتدي، وإياه فرغب في الهداية للهدى، لعلك أن تنجو من النار في غد. وكن باذلا للجد والجهد طالبا، وسر ربك التثبيت أي موحد. ويرمت أن تنجو من النار سالما، وتحظى بجنات خلد مؤبد، وروح وريحان وأرض حبرة، وحور حسان كاليواقيت مفرد. فحقق لتوحيد العبادة مخلصا بأنواعها لله قصدا وجهره، وأبده بالتعظيم والخوف والرجاء، وبالحب والرغبة إليه وحده، وبالنذر والذبح الذي أنت ناسك ولا تستغث إلا بربك تهتدي، ولا تستعن إلا به وبحمله له خاشيا بل خاشعا بالتعبد، ولا تستعن إلا به لا بغيره، وكن لاهدا بالله في كل مقصد، إليه منيبا تائبا متوكلا عليه، وثق بالله ذي العرش ترشدي. ولا تدع إلا الله لا شيء غيره، فدع لغير الله غاوي ومعتدي، وكن خاضعا لله ربك لا لمن تعظمه، واركع لربك واسجدي، وصل له واحفظه وآتنا ناظر إليك، وتسميعا له بالتعبد، وجانب بما قد يفعل الناس عند من يرون له حقا، فجاءوا بمؤيدي، يقومون تعظيما ويحنون نحوه، ويومون نحو الرأس والأفك باليد، وهذا سجود المنحنى بإشارة إليه بتعظيم، وذا فعل معتدي إلى غير ذلك من كل أنواعها التي بها الله مختص، فوحده تفعلي. وفي صفها أو بعضها الشيخ قد أتى، فجانبه وحده أن تجيء بمؤيدي، وهذا الذي فيه الخصومة قد جرت على عهد نوح والنبي محمد. ووحده في أفعاله جل ذكره مقرا بأن الله أكمل سيدي، هو الخالق المحيي المميت مدبر، هو المالك الرازق فاسأل، واجتدي إلى غير ذا من كل أفعاله التي أقر ولم يجهل بها كل ملحد. ووحد في أسماء مسقط مطروح مستحق للدفن، مخطط مطروح مستحق للدفع والترك اسلوب الوالد ليتك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدوا في أسمائه وصفاته ولا تتأولها كرأي المفندين، فنشهد أن الله حق بذاته على عرشه من فوق سبع ممجد عليه استوى من غير كيف وباين عن الخلق حقا قول كل موحد، وأن صفات الله حق كما أتى بها النص من آية من قول أحمد بكل معانيها فحق حقيقة وليست مجازا قول أهل التمرد، فليس كمثل الله شيء ولا له سميع وقل لا ولله تهتدي، ولا كله معنى شهادة أنه إله وهو حقا بغير تردد، فحقق لا لفظا ومعنى فإنها لنعم الرجاء يوم اللقاء للموحدين، هي العروة الوثقى فكن متمسكا بها مستقيما في الطريق المحمد، فكن واحدا في واحد ولواحد تعالى ولا تشرك به أو تنددي، ومن لم يقيدا بكل شروطها كما قاله الأعلام من كل مبتدي، فليس على نهج الشريعة سالكا ولكن على آراء كل منتدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأول ما العلم المنافي لضده من الجهل إن الجهل ليس بمسعدي، فلو كان ذا علم كثير وجليلا بمدلولها يوما فبالجهل مبتدي، وثانيا وهو القبول وضده هو الرد، فافهم ذلك القيد ترشدي، كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى وردوا لما أمعتوا بالتمرد، وقد علموا منها المراد وأنها تدل على توحيده والتفرد، فقالوا كما قد قاله الله عنه بسورة صادق فاعلم ذاك تهتدي، فصارت به أموالهم ودماؤهم حلالا وأغناما لكل موحد، وثالث والإخلاص معه وضده والشرك بالمعبود في كل مقصد، كما أمر الله الكريم نبيه بسورة تنزيل الكتاب المجد، ورابع ما شرك أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورابعها شرط المحبة من تكن محبة لما دلت عليه أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورابعها شرط المحبة من تكن محبة لما دلت عليه من الهدي، وإخلاص أنواع العبادة كلها كالنفي من الشرك المفند والجدي، ومن كان له أحسن الله إليكم. وإخلاص أنواع العبادة كلها كذن في من الشرك المفند والتدين أحسن الله إليكم. ومن كان لا حب لمولاه إنما يتم بحب الدين دين محمد، فعاد الذي عادى لدين محمد ووال الذي والاه من كل مبتدي، وأحبب رسول الله أكمل من دعا إلى الله والتقوى وأكمل المرشدين، أحب من الأولاد والنفس بل ومن جميع وراء المال من كل أسند، وقاربه والوالدين إليهما بآبائنا والأمهات فتفتدي، وأحبب لحب الله من كان مؤمنا وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البراء من كل غاض ومعتدي، وخامسها فالانقياد وضده هو الترك للمأمور أو فعل مفسد، فتنقاد حقا بالحقوق جميعها وتعمل بالمفروض حتما وتقتدي، وتترك ما قد حرم الله طائعا ومستسلما لله بالقلب ترشدي، فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يكن طوعا بالجوارح ينقضي، فليس على نهج الشريعة سهل قال أيضا رحمه الله في قصيدة كتبها في ولاية آل رشيد في حائل لما بعثها إلى الرياض، قال فيها والدين الا الحب والبغض والولاء كذاك البرع من كل راو وآدم من كل راو وآدم فاولها ومله ابراهيم غدر نفلها عفا ان تضحت طامسات المعالم حتى قال والدين الا الحب والبغض والولاء كذاك البرع من كل راو وآدم. يعني الشيخ سليمان له بيتان في هذا المعنى والدين الا الحب والبغض والولاء كذاك البرع من كل راو ومعتدي وكذاك البرع من كل راو وآدم. هذه إدارية للكميمية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يكن طمعا بالجوارح ينقضي فليس على نفس الشريعة سالكا وإن قال رشدا ما أتى بالتعبد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وثالثها وهو اليقين وضده والشك في الدين القويم المحمدي ومن شك فليبكي على أرض دينه ويعلم أن قد جاء يوما بموئده بها قلبه مستيقنا جاء حكمه عن السيد المعصوم أكمل مرشد ولا تنفع المرء الشهادة فعلما إذا لم يكن مستيقنا لا تجردي وسابع الصدق المنافي لضده من الكذب الداعي الى كل مفسد وعالم معناها اذا كان قابلا لا عاملا بالمقتضي فهو مهتدي وطابق فيها قلبه للسانه وعن واجبات الدين لم يتبلدي وما لم تقم هذه الشروط جميعها بقائلها يوما فليس على الهدي ونشهد ان المصطفى سيد الورى محمد المعصوم اكمل مرشدي وأفضل من يدعو إلى الدين والهدى وسور من الله العظيم الممجد إلى كل خلق الله قرة أنه يطاع فلا يعصى بغير تردد ونأتي من المأمور ما نستطيعه ونجتنب المنهي من كل مفسد وأن الصلاة الخمس فرض وأنها عهد لهذا الدين في نص أحمد كذاك زكاة المال فرض وواجب على كل ذي مال لدى كل مهتد ومن لا يصلي فهو لا شك كافر كما قال ابن المعصوم اكمل سيدي وقد فرض الله الصيام على الصلاة كما هو في نص الكتاب الممجد كذلك حج البيت فرض وواجب على مستطيع قادر في تزهد فهذا هو الاسلام نقص كما اتته بينات اركانه في المعدد ونؤمن بالله العظيم الى هنا واملاكه والرسل من كل امجد وكتب وباليوم الذي هو آخر وبالقدر المقدور حقا لنهتدي فما قدر الرحمن كان كما يشاء وما لم يقدر لا يكون فقيدي وما كان من خير وشر فكله من الله تقديرا بغير تردد وقد بعث الله النبي محمدا بإخلاص هذا الدين للمتفرد وتكفير عباد القبور ومن على طريقتهم من كل غاب معتدي فكن سالكا في منهج الحق والهدى لتنجو من حر الجحيم المؤبد وهذا اعتقاد للأئمة قبلنا ذوي العلم والتحقيق من كل مبتدي كمثل الإمام الشافعي وأحمد ومالك والنعمان من كل سيد وأصحابهم من كل حبر وجبد وأتباعهم أهل التقى والتجرد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونحن على منهاجهم واعتقادهم نسيهم ولا نذكر اجتهادا ونقتدي بحول إله العرش جل جلاله وتوفيقه والله بالخير يبتدي ونبرأ من كل ابتداع مخالف لأهل الهدى من قول كل ملتدي ومن دين عباد القبور جميعهم ومن كل جنبهم كفور وملحد ونبرأ من دين الخوارج إذ ظلوا ونبرأ من دين الخوارج إذ ظلوا بتكفيرهم بالذنب كل موحد وظنوا دينا من سفاه رأيهم وتشديدهم في الدين أن يتشددي ومن كل دين خالف الحق والهدى وليس على نهج النبي محمد فيا أيها الناس اسمعوا وتفطنوا جميعا لما قد قلته في المنضد ف

كشفا للظلامة باليدي كما فعلت عن الخوارج إن ظلم وقد مرضوا من دينهم بالتشدد بغير دليل من كتاب وسنة ولكن برأي منهم هو التجهد فكانوا كلاب النار يوم معادنا ولم يغن عنهم ما أتوا من تعبد ومنها جهاد الكافرين ومن عصى فخالف أمر الله لكل معتدي فقد كان معلوما من الدين واضحا ولا شك في هذا لدى كل مبتدي ومنها حقوق المسلمين لبعضهم على بعضهم حقا لكل موحد فما مسلم إلا وبالذنب قد أتى وقارف فما مسلم إلا وبالذنب قد أتى وقارف أو قد جاء يوما بمبدي فيعطى الحقوق اللازمات لدينه وإسلامه إذ كان للخير ينقضي يوالي على هذا وترعى حقوقه كما قال هذا كل حبر مسدد ويحمل من وجهه على حسناته ويثنى عليه بالجميل ليزدد كما أنه بالفعل الخير والتقى يثاب بلا شك لدى كل مهتدي ويكبر من وجهه على هفواته وزلاته من غير بغض مبعد ليقلع عن تلك المعاصي وفعلها وينزجر الباقون عن كل مفسد كما انه للسيد احسن الله اليكم ليقلع عن تلك المعاصي وفعلها وينزجر الباقون عن كل مفسد كما انه بالسيئات وفعلها يعاقب تنكيلا بغير تشدد فمن لم يراعي ما ذكرناه لم يكن على المنهج الاسنى يخيط ويرتدي وضاعت حقوق المسلمين لبعضهم على بعضهم في الدين دين محمد وصار الى دين الخوارج ولو لم يهتدوا يوما الى قول مرشد وهذا قليل من كثير فمن يرد من الخير منهاجا اليه ليهتدي فيسال اهل العلم عن طرق الهدى ليرجو من حر الجحيم المؤبد ولا يتلقى العلم عن كل جاهل فيهلك بل يصفو الى قول ملحد وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في نفس الصفحة 85 ومن دينه إلا الحكم